محمد رافق نظيم وفضيلة القاري الشيخ محمد شعيب عكاشة وفضيلة والأستاذ أحمد سمير بيومي المنوفية وفضيلة القاري الشيخ صبحي أحمد مصطفى وعبد الله محمد الطيار وكل الذين حضروا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أتقدم بخالص العزاء نيابة عن أصحاب المخازن الفراشة بجمهورية مصر العربية الحاج جمال ندى صح المرد وأولاد عطية أبو غنيمة وأيضا صاحب الهندسة الصوتية الأستاذ مؤمن عنيس الفكهاني وأمير الشبكي والحاج محمد الخولي وأيضا نيابة عن الحاج إبراهيم الدلموني إبراهيم الدلموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز الإبراهيمية والحاج محمد مصطفى حسين جدارة صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز الإبراهيمية وأولاد سعد الزناتي أصحاب الإنارة والحاج علي حفن صاحب الهندسة الصوتية والحاج محمد عطية صاحب الضيافة أيضا والخدمات الفندقية والمتر وائل صالح صاحب الخدمات الفندقية المتميزة وأولاد السعيد وكل من حضر في هذا اللقاء القرآني. وأيضا أتقدم بخالص العزاء نيابة عن نجلي فضيلة القاري الشيخ محمد ميدي عبد المنعم القارئ بالقنوات الفضائية الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى مولانا الشيخ مصطفى والعائلة الكريمة. هيا بنا نعيش مع العلماء لأننا بالعلم نحيا ودائما العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة والمتحدث بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والقنوات الفضائية والعالم الإسلامي والذي دائما العطاء ما زال موصولا معه وأيضا نقابة الأشراف الحب الكبير والعارف الجليل فضيلة مولانا الشيخ محمد العزاز العالم الجليل فليتفضل. محمد بن عبد الله رفيع المرتبة هنا يا شيخ، معاك هنا مولانا، معاك هنا. معاك هنا مولانا. علمه وأدبه وثقفه ورباه وطهره من كل دنس ورجس وزكاة ورفع قدره في العالمين فعلاه ورفع ذكره على العالمين فرقاه ونقاه Yeah. التي خرجت من فم الداعية الإسلامي